الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد تحدثنا في الدروس الماضية عن موضوع اللغة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيه عدة أبحاث في نشأة اللغة، ثم بعد ذلك تحدث عن الحقيقة والمجاز وأنواع الحقائق. وسنكمل في هذه الليلة بإذن الله ما تبقى من الأبحاث في موضوع اللغة، والذي جعله المؤلف ضمن المقدمات التي ينبني عليها الحديث في أصول الفقه، والتي ستكون هي الموضوع القادم بإذن الله. وقد حرصنا أن ننهي هذا الموضوع قبل شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين باليمن والبركات، ووفقنا فيه لعمل الصالحات، حتى يتسنى لنا معاودة هذا الموضوع بعد رمضان إن شاء الله، لأننا سنتوقف عن تدريس الأصول في شهر رمضان. هذا البحث في هذه الليلة سيتحدث فيه المؤلف عما تبقى من مسائل اللغة، عن مسألة الصوت والكلام، لأن هذه الأمور تعرض لألفاظ اللغة. ألفاظ اللغة معتمدة على أصوات، وهذه الأصوات تتألف منها كلمات. ثم بعد ذلك سيأتي المؤلف ليتحدث عن أمور أخرى فرعية لاحقة لهذا الموضوع، يختم بها مسائل اللغة، ويأتي بعد ذلك موضوع الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع وما سيذكر معها بإذن الله. قال الطوفي رحمه الله تعالى: الرابع الصوت. الصوت عرض مسموع، هو اللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، والأجود لفظ استعمل، والأجود لفظ استعمل، لفظ استعمل، وجمعها كلم مفيدا مفيدا أو غير مفيد. الصوت، عندما نقول صوت، الصوت عرفه المؤلف بأنه عرض مسموع، والعرض كما تقدم هو الشيء الذي لا يبقى، الشيء الذي لا يبقى. فالصوت لا شك أنه يسمع ثم بعد ذلك ينتهي، فمن هنا سموه بهذا الاسم. هذه مسألة تقسيمات مشهورة عند المناطق، قضية العرض والجوهر لا نخوض فيها كثيرا، إنما المقصود أنه شيء يزول يزول. ولذلك كانت الدنيا عرض زائل، لأنها لا تبقى، الدنيا عرض زائل. فيقول الصوت عرض مسموع، لكنه يسمع، يسمع، وهذا الصوت يسمع، ويسمع بناء عليه اللفظ. نحن نتلفظ بهذه الحروف، حروف اللغة، وكيف نتلفظ بها؟ نتلفظ بها من مخارج معينة ينتج عن تلفظنا بها صوت مسموع يسمعه من يقابلنا أو من يستمع لكلامنا، فيحصل عنده إدراك لما نقول. فاللفظ في اللغة هو الرمي، لفظه يعني رماه، لكن هنا المقصود به النطق بالصوت، الحرف الذي يخرج من الناطق، من فم الناطق، وهذا الحرف يعتمد على مخرج من مخارج الحروف. والحروف طبعا لها مخارج متعددة، بعضها من الحلق وبعضها من طرف اللسان وهكذا، هذه المعروفة، يعني من شاء أن يتوسع في معرفتها فعليه بدراسة التجويد، لأن علماء التجويد رحمهم الله درسوا هذه القضية وبينوا مخارج الحروف، حتى ينطق الإنسان المسلم بالقرآن الكريم كما أراده الله تبارك وتعالى، امتثالا لقوله ورتل القرآن ترتيلا. كيف نرتل القرآن؟ لابد أن نعطي كل حرف حقه ونخرجه من مخرجه الصحيح، وهذا لا يتأتى إلا إذا عرفنا مخارج الحروف. طبعا هذا له تقسيمات عندهم معروفة. فالصوت قال المؤلف عرض، ولكنه عرض مسموع ليس كبقية الأعراض، بعض الأعراض مرئية وبعضها مسموعة، فبين المقصود بقوله عرض مسموع واللفظ صوت. لماذا عرف الصوت؟ لأن اللفظ صوت، لكنه صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. ولذلك عندما نقول مثلا زاي سين لام ميم، هذا كله بعضها من الشفة وبعضها من الحلق وبعضها من أطراف الثنايا، وهكذا كل هذا له مخرج معروف محدد. والكلمة بعد أن ننطق بالحروف، الكلمة مجموع حروف، حروف متعددة إذا اجتمعت تكونت منها كلمة. الكلمة هذه لفظ وضع لمعنى مفرد، الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وهذا أحد التعاريف التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فعندما نقول رجل، هذه كلمة وضعت لمعنى مفرد، وضعت لتدل على هذا الكائن الحي من بني آدم. عندما نقول طفل، وعندما نقول امرأة، وعندما نقول نعامة، وعندما نقول أسد، هذه كلمة، كلمة مركبة من ألفاظ دلت على معنى مفرد، وضعت يعني جعلت دالة على معنى من المعاني المفردة. ثم بعد ذلك هذا التعريف المؤلف لم يرتضه. لماذا لم يرتضه؟ لأن إذا قلنا إن الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، خرج عنها ماذا؟ خرج عن هذا التعريف المجاز. فإذا قلنا إن الأسد، قلنا أسد وقصدنا به الرجل الشجاع، لا يشمله هذا التعريف. لماذا؟ لأن لفظة أسد لم توضع لتدل على الرجل الشجاع، وإنما وضعت لتدل على ماذا؟ على الحيوان المفترس. فتدارك المؤلف هذا وقال والأجود لفظ استعمل، يعني سواء كان هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز، فقوله استعمل ليخرج به من هذا الإشكال، وهو أن التعريف السابق لا يشمل التعبيرات المجازية وإنما يشمل الحقائق فقط. فلذلك خرج من هذا الإشكال بقوله والأجود أن يقال في تعريف الكلمة لفظ استعمل لمعنى مفرد، سواء كان هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز، بناء على ما ذكره المؤلف من أن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. نعم. وجمع الكلمة كلم، الكلمة جمعها كلم، كما يقال كلمات تجمع أيضا على كلم، مفيدا أو غير مفيد، يعني سواء كان هذا الجمع مفيدا أفاد فائدة يحصل السكوت عليها أو لم يفد. الكلام عند علماء النحو ما تركب من اسمين ما أفاد فائدة، وهو إما مركب من اسمين أو من اسم وفعل. هذا الكلام المفيد، تقول محمد كريم، هذه جملة تركبت من اسمين وأفادت فائدة. أو تقول جاء محمد، تركبت من اسم وفعل فأفادت فائدة. وأما ما عداها ما تركب من فعلين، أو تركب من فعل وحرف، أو تركب من اسم وحرف، أو تركب من حرفين، فهذا كله غير مفيد. فأنت تقول هل بل، هذا لا يفيد. ها؟ أو تقول في جاء، هذا تركب من حرف وفعل لا يفيد. أو تقول جاء قام، هذا لا يفيد أيضا. فالمفيد هو ما تركب من اسمين أو من اسم وفعل. فهنا الكلم يعني يطلق على المفيد وعلى غير المفيد. ولكن عند علماء النحو الكلام لا يطلق إلا على المفيد، ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحدته كلمة، والقول عام، القول أعم من الكلمة. نعم، وكلمة بها كلام قد يؤم، تقول كلمة تقصد بها لفظة واحدة، وتقول كلمة وتقصد بها خطبة، يقال ألقى فلان كلمة والمقصود به ألقى خطبة. نعم. وهي جنس أنواعه اسم وفعل وحرف، ولقسمتها طرق كثيرة. يعني قوله وهي جنس يعني الكلمة، الكلمة جنس تشمل الاسم والفعل والحرف. قال أنواعه، أنواع الكلمة، أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف، ولقسمتها طرق كثيرة. بعضهم يقسمها فيقول ما أفاد يعني معنى غير مقيد بزمن فهو الاسم، وإذا كان هذا المعنى مقيد بزمن فهو الفعل، وإذا كان ليس كانت اللفظة ليس لها معنى وإنما يظهر معناها في غيرها فإنها الحرف، وبعضهم يقسمها غير هذا. المهم المعنى أن الحرف ليس له معنى في نفسه، يعني إذا قلت في أو على أو هل أو بل هذه لا تفيد، لكن يظهر معناها في غيرها. فإذا قلت دخلت في الدار أفادت هنا الظرفية، وإذا قلت ركبت على الحمار أفادت هذا أيضا الفوقية. هذا لا يظهر معناها إلا في غيرها. والفعل تقول جاء كلمة لها معنى تفيد المجيء، ولا بد أن يكون هذا مقيد بزمن لأنه هنا يدل التصريف على المضي، أو يجيء يدل على المضارع، أو الأمر جاء مثلا هذا يدل على الأمر. فهذه إذا كان هذا المعنى الذي تفيده الكلمة مقيدا يعني مرتبطا بزمن من الأزمنة وهو الماضي أو المضارع أو الأمر كانت الكلمة فعلا، وإذا كانت دالة على معنى لكنها غير مرتبطة بزمن كانت هي الاسم، تقول محمد يعني مسمى بهذا الاسم، أو تقول كريم هذا يعني يعني متصف بهذه الصفة، أو جواد أو لئيم والعياذ بالله، أو شجاع، هذه كلها لها معاني غير مرتبطة بزمن فتكون من باب الأسماء. نعم. والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب، وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، يعني هذا تعريف الكلام على ما ذكرت لكم عند علماء النحو، أنه ما تضمن كلمتين بالإسناد، يعني أحدهما مسندة يعني مرتبطة بالأخرى، كأن تقول قم والمقصود أنت، أي قم أنت، أو تقول جاء محمد فنسبة المجيء لمحمد. هنا يعني فيه إسناد أحد الجزئين، فيه ارتباط بين أحد الجزئين وبين الجزء الآخر، فلذلك قال الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، ومعنى الإسناد نسبة أحد الجزئين إلى الآخر، والمقصود من هذا الإسناد إفادة المخاطب، إفادة المخاطب. ولا بد أن تكون الفائدة هنا كما يقولون مما يحسن السكوت عليه، ومعنى ما يحسن السكوت عليه أنه لا يحسن الاستفهام بعده، لا يحسن الاستفهام بعده. فإذا قلت جاء محمد لا يحسن أن تقول من جاء، لأن هذه الكلمة أفادتنا أن المجيء حصل ممن؟ من محمد. نعم. وقيل في تعريف الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف ثاني، لكن المؤلف رحمه الله لم يرتضه، ولذلك ساقه بصيغة التمريض فقال قيل بدون أن ينسبه إلى قائل معين. والسر في ذلك أن المؤلف قد تقدم عنه أن الوضع إنما هو للمفردات وليس للمركبات، يعني الألفاظ المفردة هي الموضوعة، لأن كل لفظ وضع يعني جعل دالا على معنى معين، فتقول أسد دال على الحيوان المعين، وتقول رجل دال على هذا الكائن وهكذا، لكن التركيب هذا ليس موضوعا وإنما هو تأليف من المتكلم. نعم. وشرطه الإفادة ولا يأتلف إلا من اسمين نحو زيد قائم أو فعل واسم نحو قام زيد. فالأولى جملة اسمية والثانية فعلية، ويا زيد والشرطية نحو إن تقم أقم فعليتان. يعني هذا دفع لاعتراض متوهم، عندما قال ويا زيد والشرطية نحو إن تقم أقم فعليتان، يعني هاتان الجملتان. قد يقول إنسان يا زيد يا حرف أداة نداء، وزيد اسم. وقد تقدم أن ذكرنا لكم قبل قليل أن الكلام المفيد لا يتركب من حرف واسم، فكيف كان هذا كلاما مفيدا؟ قال هذا لا يرد اعتراضا، لأن هذه تتضمن فعلا، يا زيد يعني أنادي أو أدعو زيدا، فهذه تتضمن فعلا، فكأنها اجتمع فيها فعل واسم، فهي من الكلام المفيد. وكذلك قوله إن تقم أقم، أي إن تقم أنت أقم أنا، إن تقم أنت أقم أنا، فلم تخرج عما ذكر من كون الكلام المفيد لا يتركب إلا من فعل واسم أو من اسمين. نعم. والكلام نص وظاهر ومجمل، فالنص لغة الكشف والظهور، ومنه نصت الظبية رأسها أي رفعته وأظهرت، ومنه منصة العروس، واصطلاحا الصريح ومنه منصة العروس. منصة ولا منصة؟ منصة العروس. ومنه منصة العروس. منصة. ومنه منصة العروس، واصطلاحا الصريح في معناه، وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال. الكلام يقول نص وظاهر ومجمل، الكلام المفيد نص وظاهر ومجمل. هذا تقسيم لماذا؟ تقسيم للكلام المفيد، وهذا يعني أن ألفاظ النصوص الشرعية لا تخرج عن واحد من هذا، إما أن تكون من باب النص أو من باب الظاهر أو من باب المجمل. فجاء يعرف القسم الأول وهو النص، فقال إن النص هو الكشف والظهور في اللغة، وفي الاصطلاح عرفه بقوله ما أفاد بنفسه من غير احتمال، يعني ما دل على معناه من غير وجود احتمال. فإذا دل اللفظ على معناه من غير احتمال كان هذا نصا، كقوله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، هذه تدل على معناها من باب النص لأنها لا تحتمل احتمالا آخر. وهناك يعني خلاف بين العلماء في مسألة النص، والنص لاحظوا أنه يطلق بإطلاقين، يطلق بهذا المعنى المصطلح الخاص وهو ما دل على معناه من غير احتمال، ويطلق بمعنى الدليل، فيقال الدليل في هذه المسألة النص، يعني مطلق الدليل من الكتاب والسنة يسمى نصا، لكنه يطلق باعتبار اصطلاحي خاص على ما دل على معناه من غير احتمال، وهو المقصود هنا. يعني إذا دل الكلام على معناه من غير وجود احتمال آخر كانت هذه الدلالة من باب النص. وهناك بعض العلماء يقولون إن النص ما دل على معناه حتى مع وجود احتمال، لكن هذا الاحتمال غير معتبر، إذا وجد احتمال ولكنه احتمال غير معتبر فإنه لا يخرج الكلام عن كونه دالا من باب النص. نعم. وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال، المؤلف قال الصريح في معناه، يعني كل ما دل على معناه من غير لبس ولا غموض فهو الصريح. وهناك تعريف ذكره وساقه أيضا بصيغة التضعيف، فقال ما أفاد بنفسه من غير احتمال، يعني من غير وجود احتمال أصلا. وبعض العلماء يقولون ما أفاد بنفسه حتى مع وجود احتمال ضعيف لا يعتبر. نعم. وحكمه حكم النص، يعني إذا وردنا نص في الكتاب والسنة ماذا نفعل؟ حكمه ألا يترك إلا بنسخ، يعني مهما وجدنا من دليل يدل على معناه من قبيل النص، يعني من غير احتمال أو صريحا واضحا في معناه، فإنه لا يجوز لنا أن نتركه بحال من الأحوال، لا نؤوله ولا نخرجه عن معناه. لا يترك النص إلا بالنسخ، وقضية النسخ هذه على ما ستعرفون إن شاء الله قضية توقيفية، يعني ليست مسألة اجتهادية. ما يأتي بعض الناس فيجتهد فقول هذا منسوخ بدون دليل، لأنها مسألة نقلية ليس للعقل فيها مجال، مسألة النسخ، لأن الذي ينسخ هو الذي شرع، هو الله تبارك وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فمسألة النسخ ليست مسألة اجتهادية، فلا ترتفع دلالة النص إلا بالنسخ. فمتى ما لم يوجد نسخ لنص من النصوص وجب قبول دلالته والعمل بها بدون أي اعتراض وبدون أي تأويل. نعم. وحكمه أن لا يترك إلا بنسخ، وقد يطلق على ما يتطرق إليه الاحتمال، ما يتطرق إليه احتمال لا يعضده دليل، لا يعضده دليل، لا يعضده دليل. هذا ما ذكرت لكم من أن بعض العلماء يطلقون النص أيضا على اللفظ الذي يدل على معناه مع وجود احتمال لا يعضده دليل، يعني هذا الاحتمال ليس له دليل يسنده. نعم. وعلى الظاهر ولا مانع منه، إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما، يعني يطلق النص على الظاهر أيضا، وسيأتي يعرف الظاهر، ولكن إطلاقه على الظاهر من باب التوسع في الاستعمال الاصطلاحي. وأما الاستعمال الاصطلاحي الخاص فإن النص لا يطلق إلا على ما لا يوجد فيه احتمال، أو يوجد فيه احتمال لكن ليس عليه دليل. نعم. والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر، واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره، ولا يعدل عنه إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، لدليل يصير به المرجوح راجحا. نعم. جاء يعرف النوع الثاني من أنواع الكلام، فقال الأول النص والثاني الظاهر. وطبعا الظاهر هو خلاف المستتر، وفي الاصطلاح قال هو الاحتمال المتبادر، يعني المعنى الذي يسرع إلى الذهن دون غيره، هذا هو الظاهر. ولكن من ناحية الاستعمال، استعمال عرف الاستعمال، اللفظ المشتمل على معنى، المحتمل لمعنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر أو أرجح، يعني إذا كان اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر لكنه في أحد هذين المعنيين أو أحد هذه المعاني أرجح، فإن استعماله في المعنى الراجح يكون استعمالا له في المعنى الظاهر. نعم. أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره، وهذا أيضا في نفس المعنى، يعني إذا أطلق اللفظ فأسرع إلى الذهن منه معنى معين مع وجود احتمال معنى آخر عليه دليل لكنه أضعف من هذا، فإنه أيضا يكون من باب الظاهر. نعم. وحكمه كما قلنا في النص أن حكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بنسخ، الظاهر لا يجوز العدول عنه إلا بتأويل. إذا ظهر من نص من النصوص معنى وجب العمل به، ولا يجوز العدول عنه إلا بتأويل سائغ، إلا بتأويل سائغ، ومعنى سائغ أي تأويل مقبول له دليل يدل عليه، وليس كل تأويل مقبولا. والتأويل ضرورة من الضرورات، التأويل يعني صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره ضرورة من الضرورات. متى نلجأ إليها؟ نلجأ إليها إذا تعذر الحمل على المعنى الظاهر، إذا تعذر إجراء اللفظ في معناه الظاهر فإننا نعود إلى التأويل، ويكون التأويل من باب الضرورة، والضرورة تعرفون أنها تقدر بقدرها، ما يتجاوز بها، ما نجعل الأصل هو الضرورة فنصرف الألفاظ الظاهرة كلها بالتأويل، لا، الأصل أن الظاهر لا يعدل عنه إلا إذا تعذر استعمال حمل اللفظ على معناه الظاهر، فإننا حينئذ نعدل عنه، عن هذا المعنى إلى معنى آخر بتأويل سائر إذا تعذر هذا. لكن مهما أمكن الحمل على المعنى الظاهر فإنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره. والتأويل ما هو؟ قال هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، يعني تحويله عن المعنى الظاهر، المعنى الراجح، المعنى المتبادر منه إلى معنى مرجوح، يصبح بعد هذا التحويل يصبح المرجوح راجحا، لكن لا يكون إلا بشرطين. الشرط الأول تعذر الحمل على المعنى الظاهر، والشرط الثاني وجود دليل لهذا التأويل، وجود دليل، يعني ما نحمل اللفظ على هذا المعنى إلا بدليل. نعم. ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله. يعني هذا بالنسبة للتأويل، الدليل الذي نحتاج إليه في التأويل في صرف اللفظ عن ظاهره ليس في مرتبة واحدة، قد يكون هذا الاحتمال بعيدا جدا، الاحتمال الذي نريد أن نصرف اللفظ إليه، فهذا إذا كان بعيدا جدا يحتاج إلى دليل قوي حتى يجوز لنا أن نحمل معنى اللفظ عليه. وإذا كان هذا المعنى المحتمل قريبا فإنه يكفيه دليل يسير ليس بقوة الدليل الأول، وقد يكون هذا متوسطا بين البعد وبين القرب فيحتاج أيضا إلى دليل مثله. يعني تحديد قوة الدليل مبنية على بعد وقرب الاحتمال، فإذا كان الاحتمال بعيدا لا بد من دليل قوي يدل على جواز الحمل عليه، وإذا كان متوسطا يكفيه دليل متوسط، وإذا كان قريبا يكفيه أدنى دليل. نعم. والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس، وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده. نعم. الدليل هذا الذي يجوز لنا بواسطته أن نحمل اللفظ على المعنى المرجوح يمكن أن يكون قرينة، ويمكن أن يكون ظاهرا، يعني لفظا ظاهرا من ألفاظ النصوص ورد في مكان آخر، ويمكن أن يكون قياسا، ويمكن أن يكون قياسا. يمكن أن يقول الإنسان لماذا لا نقول يمكن أن يكون نصا؟ لأنه لو كان نصا لما احتاج إلى تأويل، لأنه إذا دل عليه النص، إذا دل النص على احتمال من الاحتمالات فإن الدلالة عليه من باب النص لا تحتاج إلى تأويل حينئذ، وإنما الذي يحتاج إلى تأويل هو الظاهر عند عدم إمكان حمله على المعنى الراجح منه. نعم. الدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس، يعني مثال للقرينة ذكر العلماء، مثال للقرينة في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه والعياذ بالله، فبعض العلماء قالوا إنه يحرم على الواهب الرجوع فيما وهب، وبعضهم قالوا لا يحرم، صحيح هذا أمر مستهجن في الشرع لكنه لا يحرم. فالذين قالوا لا يحرم احتمالهم بعيد، ولكن هؤلاء الذين قالوا إنه يحرم أخذوه هذا المعنى الحرمة من قرينة موجودة في نص الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. يعني الآن عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب، هذا يحتمل أنه يحرم عليه الرجوع، ويحتمل أنه لا يحرم عليه الرجوع، ولكن هؤلاء الذين قالوا بأنه يحرم عليه الرجوع عضدوه بماذا؟ عضدوه بقوله ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فلما قال ليس لنا مثل السوء كانت هذه قرينة دالة على أن هذا أمرا ممنوعا في الشرع غير مرغب فيه، والممنوع محرم، الشرع إذا نهى عن شيء لا ينهى إلا عن شيء محرم، فلذلك أخذوا من هذا أنه يحرم على الواهب الرجوع في هبته. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من القرينة الموجودة في لفظ الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. نعم. أو ظاهر آخر، يعني أن يوجد ظاهر آخر يدل على أن المقصود ليس هو المعنى الظاهر وإنما هو المعنى المرجوح. مثاله مثلا الحديث أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل. فقوله صلى الله عليه وسلم نكاحها باطل يدل هذا على ماذا؟ على أن المرأة لا تزوج نفسها. بعض العلماء قالوا لا، هذا الحديث لا يدل على منع المرأة من تزويج نفسها، وإنما المقصود منه الأمة، فإنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن سيدها. يعني حملوا هذا على معنى مرجوح، لأن لفظ الحديث عام، أيما إذا زوجت نفسها أن نكاحها باطل، وهؤلاء حملوا على الأمة، قالوا لا، الأمة هي المقصودة بهذا الحديث، وإلا فالحرة يجوز لها أن تزوج نفسها. وهذا أخذوه من أحاديث أخرى من قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، ومن قوله البكر تستأذن والثيب تستأمر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك حملوا هذا الحديث على الأمة، هؤلاء الذين قالوا إن المرأة يجوز أن تزوج نفسها. ولكن ورد في الحديث ما يرد على هذا، الحمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن أصابها، يعني إن نكحها، إن وطئها الزوج فلها المهر بما استحل من فرجها. فلها، الضمير يعود إلى من؟ إلى المرأة التي زوجت نفسها. قال فلها المهر بما استحل من فرجها. طيب إذا حملناه على الأمة، الأمة هل تملك؟ لا تملك، ومهرها يكون لمن؟ لسيدها. إذن الحمل هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، يعارضه ماذا؟ الظاهر الموجود في الحديث. وكذلك القياس، قد تكون القرينة قياسا، يعني الدليل أو القرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح قد تكون قياسا. كفارة القتل التي وردت في القرآن الكريم إما الإعتاق وإما الصيام، بعض العلماء حملوا هذه كفارة القتل على كفارة الظهار، يعني قاسوها عليها، وقالوا إن من عجز عن الإعتاق في كفارة القتل وعجز عن الصيام فإنه يطعم، مع أن ظاهر الآية لا يدل عليه، ظاهر الآية يدل على أمرين اثنين، على الإعتاق لمن كان قادرا وعلى الصيام لمن عجز عن الإعتاق. حملوه على هذا بناء على ماذا؟ بناء على القياس. قاسوه على ماذا؟ قاسوه على كفارة الظهار، فإن كفارة الظهار فيها من عجز عن الإعتاق ينتقل إلى الصيام، ثم من عجز عن الصيام ينتقل إلى الإعتاق. الشاهد أنه لا بد أن يكون للحمل على المعنى المرجوح دليل يدل عليه، سواء كان هذا الدليل قرينة أو كان ظاهرا من ظواهر النصوص أو كان قياسا. وبدون دليل لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره، وبدون حاجة لا يجوز التأويل. نعم. وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده. يعني لا بد لكل إنسان يريد أن يحمل اللفظ على معنى مرجوح ويصرفه عن المعنى الظاهر لإثبات هذا المعنى المرجوح، إثبات دلالة اللفظ على هذا المعنى المرجوح أولا، ثم بعد ذلك لا بد أن يبين الدليل الذي يعضد الحمل على هذا المعنى المرجوح، سواء كان هذا الدليل قرينة أو نصا ظاهرا من ظواهر النصوص أو قياسا. نعم. وقد يرفع الاحتمال بمجموع قرائن الظاهر دون آحادها كتأويل الحنفية المفارقة في قوله عليه السلام لغيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ترك نكاحهن ابتداء وعضدوه بالقياس وهو عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعض أو نحوه. يعني ما سيذكره المؤلف هنا رحمه الله هنا في رد بعض الاحتمالات المرجوحة رد بعض احتمالات التأويل، فيقول هذه الاحتمالات بعضها قد يرد بدليل وقد يرد بمجموع قرائن، مجموع قرائن تدل على عدم صحة هذا الحمل على وعلى عدم صحة هذا التأويل. ومن أمثلة ذلك ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة عندما أسلم وكان متزوجا بعشر نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا وفارق سائرهن. المقصود بمفارقة سائرهن مفارقة البواقي. فأكثر العلماء قالوا إن المقصود أنه يمسك أربعا ممن شاء منهن بدون عقد جديد بمقتضى العقود السابقة ويفارق البواقي. وبعض العلماء قالوا لا بد أن يبتدئ، إن المقصود أن يبتدئ نكاح أربع منهن، أن يعقد عليهن عقدا جديدا، أن يعقد عليهن عقدا جديدا. دليلهم في هذا ما هو؟ قالوا إن الزوجات العشر سواء، فإذا لم نقل بأنه يعقد عليهن عقدا جديدا أصبح إمساكه لأربع دون البواقي إمساك بغير دليل، لأن الأصل هنا المنظور عندهم أن العقد هذا كله باطل. فعندما يمسك أربعا بدون دليل، لماذا كنا هؤلاء الأربع دون غيرهم؟ هذا تحكم، كأنه أمسكهن بغير دليل. فقالوا الزوجات كلهن سواء، ولا يمكن له أن يتمسك ببعضهن إلا بعقد جديد، فيعقد على أربع ممن شاء، وحينئذ يصح له ذلك. لكن العلماء ردوا على هذا الكلام بمجموع قرائن، مجموعة أدلة تدل على أن الحمل على هذا، أن حمل قوله عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا على أن المقصود منه ابتدئ نكاح أربع أن هذا غير صحيح، بل المقصود بقوله أمسك يعني استدامة النكاح. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من مجموع قرائن، لأنه يسبق إلى أفهام، سبق إلى أفهام الصحابة ويسبق إلى أفهامنا أيضا أن المفارقة التسريح، وأن الإمساك استمرار النكاح، قوله تبارك وتعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أمسكوهن يعني استديموا نكاحهن. فالذي يسبق إلى الأفهام أن الإمساك هو استدامة النكاح وليس ابتداء النكاح. وكذلك قوله يعني أمسك أربعا، لو حملناه على ابتداء النكاح فإن ابتداء النكاح لا يستطيع أن يستقل به الزوج، بل لا بد للنكاح من ماذا؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني لا يستطيع الرجل أن يأتي فيأخذ أربعا منهن هكذا بدون ولاية وبدون شهود. لو حملنا المعنى على أن المقصود هو ابتداء نكاح أربع منهن، فلا بد، والحالة هذه والمقام مقام بيان، النبي عليه الصلاة والسلام يبين في مثل هذا الحال، فلا بد من ذكر هذه الشروط. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين هنا، لم يذكر الولي ولم يذكر الشهود، دل على هذا أن المسألة ليست مسألة ابتداء نكاح وإنما هي استدامة نكاح، لأن ابتداء النكاح يحتاج فيه إلى وجود الولي ووجود الشهود ورضا المرأة، رضا المرأة، وهذا كله غير موجود لأنه خاطبه قال أمسك أربعا، جعل الخطابة خاصا به. نعم. ورد بأن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسريح لا ترك النكاح، وبأنه فوض إليه ذلك مستقلا به، وابتداء النكاح لا يستقل به بل لا بد من رضا المرأة، وبأن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول انكح أربعا ممن شئت، فهذه قرائن تدفع تأويلهم وكتأويل، يعني هذه القرائن الثلاث تدفع التأويل الذي ذكروه، فإنهم حملوا قوله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا الذي يظهر منه استدامة النكاح، هم حملوه على ابتداء النكاح، وهذا حمل بعيد، فرد هذا الحمل بمجموع قرائن موجودة في النص، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام فوض ذلك له، ومنها أن الذي يسبق إلى الأفهام من الإمساك الاستدامة، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شروط النكاح الأخرى، فدل ذلك على أن المقصود هو الاستدامة وليس المقصود هو ابتداء النكاح، وأن هذا الحمل غير صحيح. نعم. وكتأويلهم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة، ثم صدهم فلها المهر بما استحل يعني من قوله ذلكها. ثم صدهم يعني منع من صحة تأويلهم. نعم. إذ مهر الأمة لسيدها لا لها فتأولوه على المكاتب على المكاتبة وهو تعسف. لماذا تعسف؟ لأن المكاتبة فيها شوب من الحرية، فلذلك المكاتب يملك، فقالوا يمكن أن يكون المقصود به المكاتبة، فقال المؤلف هذا تعسف. لماذا تعسف؟ لأن كون المرأة التي أنكحت نفسها مكاتبة هذه صورة نادرة جدا، والنادر كما يقولون لا حكم له، لأن الأحكام في العادة تناط بماذا؟ بالغالب. وهو تعسف، إذ هذا عام في غاية القوة فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. هذا يعني اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة عام، لأن لفظ أي من صيغ من أدوات العموم، وازداد قوة بدخول ما عليه، فعندما يقول أيما عام في غاية القوة لأنه تأكد في أعلى درجات التأكيد، فلا يمكن أن يصرف عن إرادة العموم بهذا التأويل البعيد. نعم. ذكرنا هذا المثال مثالا للنص للظاهر الذي يحتاج إليه المؤول، والحقيقة أنه ليس هذا المثال، المثال الذي ذكره العلماء هو قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، فإن الظاهر من تحريم الميتة ما هو؟ تحريم أكلها، لأن هذا هو المعنى المتبادل، فحمل لكن يحتمل أيضا تحريم جلد الميتة محتمل أيضا، لأنه هنا حرمت عليكم الميتة يحتمل أيضا، كما يظهر منه تحريم الأكل يظهر أيضا يحتمل تحريم الانتفاع بجلدها، لكن هذا المعنى تحريم الجلد لو كان الانتفاع بالجلد محرما في كل حال لما صح الانتفاع به، لكن ورد قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل ذلك على أن جلد الميتة إذا دبغ ليس بحرام، الذي دلنا على الحمل هذا على أن جلد الميتة ليس بحرام، وأن المقصود تحريم أكل الميتة هو الظاهر الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد قيل في حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر إنه من هذا القبيل لوجوبهما بسبب عارض، فهو كالمكاتبة في حديث النكاح، والصحيح أنهما ليسا مثلها في الندرة والقلة. يعني هذا مثال أيضا للتأويل المردود، قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، حمله العلماء على الصيام المفروض، على الصيام المفروض. فهنا عندما قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا هو الظاهر منه، الظاهر منه العموم سواء كان مفروضا أو غير مفروض. بعض العلماء حملوه على صيام النذر وعلى صيام القضاء، على صيام النذر وعلى صيام القضاء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صام قضاء يصوم في غير رمضان، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى تعيين، يحتاج إلى تعيين النية، هل هذا اليوم الذي يصومه قضاء أو هو تطوع؟ لا بد من ماذا؟ من النية، لا بد من النية. وكذلك إذا كان منذورا، لأن النذر واجب فلا بد له أن يعين هل هذا اليوم الذي يصومه هو النذر الواجب أو هو صيام تطوع، فلا بد من النية. فحملوه على هذا، فقال بعض العلماء إن هذا من التأويل المردود، كما قالوا في مسألة أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها بغير إذن، أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فالمؤلف رحمه الله أنصف في هذا، ولذلك قال وقد قيل، يعني هذا الكلام ليس بقوي، ثم قال فهو كالمكاتبة في حديث النكاح. والصحيح أنهما، يعني حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على صوم القضاء وصوم النذر، أنه ليس كحمل جواز إنكاح المرأة نفسها على إنكاح المكاتبة أو إنكاح الأمة نفسها، قال لأنه أقرب منه. ولذلك قال والصحيح أنهما ليس مثلها في الندرة والقلة، لأن صوم القضاء وصوم النذر يقع كثيرا، يقع كثيرا، وإن كان أقل من صوم الفرض لكنه يقع كثيرا أيضا، فليس نادرا كندرة إنكاح المكاتبة نفسها. نعم. فقصر مضمون الحديث على صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي، فحصل من هذا أن يعني المؤلف يقول هذا من باب التمثيل. الآن المسألة ليست مسألة موازنة وترجيح، وإنما هي مسألة تمثيل، فيقول قصر مضمون الحديث على صوم الفريضة، على صوم رمضان، أن نقول إن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، إن المقصود به صوم رمضان فقط، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم. فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع، وبينهما درجات متفاوتة بعدا وقربا. يعني إخراج النادر من اللفظ يعني الاحتمال النادر، كما قلنا في مسألة الأمة أو المكاتبة، فإن دلالة اللفظ عليها دلالة بعيدة جدا، فهذا الاحتمال يعني حمل المقصود في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، على الأمة أو على المكاتبة، حمل على معنى النادر بعيد، فإخراج النادر قريب لأنه سهل. العادة أن الكلام يحمل على الأعم الأغلب، على الأعم الأغلب، فهذا لا يحتاج إلى دليل قوي حتى نخرجه عنه. والقصر عليه ممتنع، يعني إذا كان هناك احتمال بعيد، فقصر دلالة اللفظ عليه ممتنع، فهنا لا يصح أن نقول بأن المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها أن المقصود به الأمة، لأن هذا احتمال نادر بعيد، فلا يجوز أن يقصر مدلول اللفظ عليه. وبينهما، بين هذا البعيد وبين القريب، درجات متفاوتة، وكل يحتاج إلى دليل مساو له، فإذا كان الاحتمال قريبا احتاج إلى دليل قريب، وإذا كان احتمال بعيدا احتاج إلى دليل قوي، وإذا كان الاحتمال متوسطا احتاج إلى دليل متوسط مثله. نعم. والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم، هذه حالة من المؤلف رحمه الله، لأنه قسم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل، فعرف النص وعرف الظاهر، وبين أن النص والظاهر لا يجوز العدول، النص لا يجوز العدول عنه إلا بنسخ، وأن الظاهر لا يجوز العدول عنه إلا بتأويل سائغ، وبين كيفية التأويل وشروط التأويل، ثم عندما جاء إلى المجمل قال سيأتي ذكره إن شاء الله، لأن المؤلف لم يذكره هنا وإنما ذكره في الأدلة التي ستأتي إن شاء الله، عندما يأتي لبيان ألفاظ الكتاب والسنة سيأتي يبين المجمل. راعى المؤلف فيها مناسبة معينة تأتي في حينها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.